فيقول لك الناحية النفسية بتعمل الحروب أعباء هائلة على اللي بيشاركوا فيها. الضغوط العامة على العقل البشري اللي بتحصل في الحرب بتكون أكبر من أي بيئة تانية، وصعب إن أنت تتوقعها. يعني اللي بيحصل في البر صعب إن أي حد يتوقعه. في مثلا بيقول في جندي امريكي اللي بيتكلم عن نفسيته في ايوجيما، دي كانت معركه من معارك الحرب العالميه الثانيه، بيقول ان انا كنت قاعد اتنفس بقوه، مش قادر اتكلم، اي صوت بيطلع مني بيكون انين كده، مش عارف اتكلم. بيقول العقل بتاعك بيبص لنفسه كده وينكمش ويبعد ويقعد يسال نفسك، وانا هقف، انا هبقى شجاع ولا هجري؟ بيقول لك طول الوقت انت بتحارب مش عارف هو انت تجري ولا تبقى شجاع. ودي يا جماعه حاجه بقى يوري لك مساله الثبات في القتال والثبات في ارض المعركه، وليه الوعيد اللي جاء من ربنا سبحانه وتعالى للي هو بيفر من ارض المعركه او بيعمل حاجه زي كده، ليه في وعيد؟ ده كارثه، ده ضغط نفسي. لو ما كانش في وعيد الهي انت ممكن تهرب في اي لحظه. الفرق ما بين الشجاعه والجري يعني في الشهادات اللي كانت موجوده والحاجات العسكريه، بيقول لك حاجه بسيطه جدا، فلان الشجاع هو اللي ممكن في اللحظه الثانيه يطلع يجري. فالوضع صعب، الوضع صعب، المشاعر والحواس والحركه الجسديه بيقول لك باهته وبعيده المنال، كل الوجود كانه ريح متسارعه في اذنك، صداع في كل حاجه في الدنيا. فالحرب بيقول لك الحرب البريه، القوات البريه بتتعرض لضغط نفسي رهيب جدا. الضغط النفسي ده بيقول لك بيبدأ كمان، لا يعني عند هتشوفوا النسب، يعني بيعمل تشوه ادراكي. العقل بتاعك اللي احنا قلنا مكون مادي ومعرفي ونفسي، الادراك بتاعك بيتأثر بسبب الضغط النفسي اللي بيحصل، الضغوط بتاعت الحرب دي. فبيجيب امثله، مثلا جايب جدول الامثله، بيقول مثلا من ضمن الحاجات اللي بتعمل تشوه الادراك ضياع الصوت، او حاجه اسمها الاستبعاد السمعي. الاستبعاد السمعي ده ان انسان فجأة ما يسمعش اي حاجة من حوله. ده بيحصل لبعض الناس بسبب ضغوط هائلة بيتعرضوا ليها، بس لازم يبقى ضغط غير طبيعي، عشان كده نادر ان يحصل لك في الانسان المدني العادي ان يحصل له ان فجأة مش سامع، كل مش سامع بجد. ناس بتصرخ، ناس بتصوت، وانفجارات وبتاع، مش سامع يعني، ودانه واقفة تماما. بيقول لك ده في ضياع الصوت او الاستبعاد السمعي، ده بنسبه 88% من جنود حصل لهم في لحظه من لحظات المعركه، ان في الهول اللي بيحصل ده 88% من الجنود او حصل معاهم ان حصل حاجه زي كده. رؤيه النفق دي برضو مرتبطه بالاستبعاد السمعي، او بس ساعات بتيجي لوحدها. ايه رؤيه النفق دي؟ التانل فيجن. التانل فيجن ده بيقول لك ده بتكرر النسبه بتاعتها 82%. ده حالة بيقول لك الجندي يلاقي ان مش شايف اي حاجة، يلاقي كأن الدنيا على في اخر نفق. عارف لما تبقى ماشي في نفق مظلم، وشايف في اخر النفق ده واحد كده واقف، او ناس او ضوء او اي حاجة، فانت شايفها بس في اخر نفق، الدنيا ضلمة ضلمة ضلمة والواحد في الاخر. ده 82% من الجنود قالوا حصل بيحصل في وقت المعركة، فجأة لقينا كأن الواقع بعيد كده وحاجة زي كده. بيقول لك الضغط النفسي جبار، ولا سامعين والناس بعيد، الواقع بعيد. الاوتو بايلوت، الطيار الآلي، 78% من الجنود بلغوا عنه. بيقول لك ايه الاوتو بايلوت دي؟ الحاجة دي الانسان يفقد الاتصال بالواقع المحيط به، او يعني ولا مشاعر جيدة ولا مشاعر سيئة، بيقاتل بصوره آلية، دب دب دب دب دب دب دب دب. القائد العسكري بيقول له اضرب، يروح ضارب، يعمل يروح قاتل، عمال يعمل صوره آلية، بينفذ وبيقتل وبيعمل تنفيذ بدون تفكير، بدون حتى بيقول لك اتصال شعوري. يعني انا عمال اقتل في اطفال، عمال اقتلهم، طب الطفل ولا الناس ولا الستات ولا انا بقتل اي حد، جنود زمايلي. دي اللي تشوفها مثلا بيحصل، ليه واحد من الجنود ممكن من الضغط الضغوط العصبيه يروح قايم ضرب قاتل في زمايله؟ هي الاوتو بايلوت دي حاله بيعاني منها ساعات 78% من الجنود، ان عمال فاقد الاتصال الادراكي والشعوري من الهول اللي حاصل في ارض المعركه، ان عمال يضرب ما يعرفش اللي بيعمله ده فرحان، زعلان، اللي انا بعمله ايه؟ شغال اوتو بايلوت، عمال يضرب، عمال يعمل، اقعد قوم اضرب اوتو بايلوت، مفيش اي حاجه هو شغال وخلاص. 63% من الجنود قالوا بان الوقت بيسير ببطء، يجي لك احساس ان الزمن والحركه ماشيه بالراحه، تلاقي الجندي عمال يعمل كده ويقول لك انا ببقى شايف كده ان الرصاصه عماله، الدنيا كل الدنيا كأن تصوير بطيء موجود حواليه. 63% من الجنود بلغوا بحاجات زي كده، وفي عكسها، في حصل من الجنود لقوا ان كل حاجه كأن كل حاجه بسرعه، كله بيجري كله بيجري في الحاجه، هو مش قادر يفهم ايه اللي بيحصل، ده الحاجه الحاجات دي كلها فقدان ذاكرة لبعض الأحداث. 61% من الجنود بلغوا إن أنت لما دخلت، يقول لك مش فاكر خالص، يا عم إزاي ده حاجة أنت دخلت وعملت وصرخت وقلت لهم هنعمل كذا ولا فاكر. 61% من الجنود بلغوا فقدان ذاكرة لبعض أفعال المرء نفسه. 60% الجندي داخل، أنت عملت واحد اتنين تلات حاجات كتيرة جدا عملتها، يقول لك ولا فاكر حرف منها. شلل مؤقت، يفضل واقف في مكانه مش عارف يعمل ايه. 11% من الجنود جالهم شلل مؤقت، جسمه كله مهما تحاول تزقه ولا تعمله جسمه مش عارف يتحرك، شلل مؤقت كامل. بيقعد بقى مؤقت، انت وحظك بقى وليلتك السوداء. طبعا شلل مؤقت ثواني، ثواني على فكرة ممكن تكون فارقة، بس غير شلل مؤقت ممكن يقعد معاك دقيقة او دقيقتين انت جسمك مش قادر يتحرك، وقاعد في مكانك الناس داخلة هتقتلك، انت واقف مكانك مشلول شلل مؤقت. 11% ان الصوت، يحس ان الصوت مكبر وضخم جدا وشيء فظيع وبتاع. 17% من الجنود، 36% من الجنود قالوا ان احنا بنكون حاسين بضياع وتيه، افكار داخليه مشتته، احنا مش عارفين احنا عايزين نعمل ايه فجاه. 36% من الجنود، اكتر من الثلث، انت عايز ايه يعني، هنروح هنا ولا مفيش. 36% من الجنود مش انا عايز اتراجع، انا عايز اقعد في مكاني، لا انا لازم اطلع، انا الدبابه جايه، انا ادخل احذفها، الدبابه دي تبعنا ولا مش تبعنا، افكار مشتته. 36% من الجنود مروا بالحالات دي جوه المعارك.